فيصلي العصر. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الالتفات في الصلاة ذكرنا أنه نعم وليد نعم التفات القلب وش معناه؟ أنه يفكر في أشياء أي أن يفكر في صلاته في أشياء لا علاقة لها في الصلاة. طيب التفات البدن نعم إثبات يبطل الصلاة وهو الالتفات بالبدن كله. طيب والثاني بالعنق فهذا لا يبطل الصلاة. طيب ما هو الدليل على أن الأول مبطل الصلاة الالتفات بالبدن كله؟ الأول نعم قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وهو إذا ثبت بجميع البدن انحرف عن هذا الاتجاه أليس كذلك؟ طيب ما معنى قوله اختلاس يختلسه الشيطان؟ فؤاد اختلاس يختلسه الشيطان يعني نقصا يدخله عليه ايش؟ يعني نقصا يدخله عليه وهو جاس يوسوس به عليه. واصل الاختلاس ايش؟ اخذ الشيء بخفية فكأن الشيطان يراقبه او يترقبه حتى يدخل عليه من هذه الناحية. طيب متى يجوز الالتفات فيصل؟ يجوز الالتفات للحاجة والمصلحة. نعم تمام. أما الحاجة فأن يدخل على يساره إذا وسوس في الصلاة، وأما المصلحة فأن ينظر إلى نعم ليقتدي به. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يناجي ربه، ما وجه هذه المناجاة؟ نعم أو اشرحها بين ما حضرت الدرس أجب نعم ولا لا؟ لا طيب نشوف واحد نعم يقول المناجي ربه لأنه يكلمه بصوت خفيف، لكن المناجاة تقتضي أن يكون من الجانبين فنحتاج إلى شرح هذه المسألة. فيما عرف بغير رضي الله عنه أحسنت، يعني هو ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وهذه مناجات. طيب ما ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة؟ رهيب. إن الإنسان إذا احتاج إلى الوصال نعم فإنه يحتاج إلى حركة، وحركة انشغال عن الوصال. الحركة لحاجة ما في أحد لم نذكرها نحن. نعم إيه. يبين الحركة لحاجة ليست يعني طيب. لأن النهي إنما هو عن الإصاق. عن إيش؟ النهي إنما هو عن الإصاق أمام وجه. نعم. قبل وجه. قبل وجه المصلي. إيه. لكن حركة لحاجة. ما في أحد. لا لم نذكرها نحن. لا. إيه. يبين أن الحركة لحاجة ليست يعني قاعدة في الصلاة. طيب. لأن النهي إنما هو عن الإصاق. عن ايش؟ النهي انما هو عن الاصاق امام وجهه. نعم. قبل وجهه. قبل وجه المصلي. نعم. يحيى. ما دام انه يناجي ربه فلا ينبغي له ان ينشغل بامور اخرى. نعم. يعني كونه يناجي ربه يقتضي ان يتأدب مع الله عز وجل والا يلتفت الى سواه.